كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كان الناس في الجاهلية وصدر الإسلام يطلق الرجل امرأته بلا عدد حتى كان أحدهم يقول لامرأته والله لأذرك معلقة لا متزوجة ولا مطلقة تقول وكيف يقول أطلقك فإذا كادت عدتك تنقضي راجعتك وهكذا أطلقك كل ما العدة تجرب تخلص أجي مرجعك تاني لأن لو العدة خلصت تميل منه بيننا صغرى يقول لي أطلقك وقبل ما تنقضي العدة رجعك وبعدين أطلقك وقبل ما تنقضي العدة رجعك وخليك عطوك كده فأنت لا متزوجة ولا مطلقة فحرم الله تبارك وتعالى ذلك وحد للطلاق حدا فقال سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يبقى التسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يبقى الطلقة الثالثة ولا يجوز للرجل أن ثم إذا ندم على الطلاق وأراد أن يستدرك ما فات ويحسن صحبة امرأته ويعاشرها بالمعروف كما أراد الله راجعها فإن حدث شقاق ونزاع واستعصت الحياة طلقها الطلقة الثالثة فإن ندم وأراد إصلاحا وأراد أن يعاشر بالمعروف كما أراد الله راجعها فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له يبقى يطلق ويراجع الأولى طلق الثانية ويراجع إذا طلق الثالثة فلا تحل له كما سيجي لكن ليس له أن يقول له أنت طالق أنت طالق أنت طالق وليس له أن يقول أنت طالق بالثلاث. وبعض الناس يقول لك إيه علشان ما يبوش في مجلس واحد أنا قلت لها أنت طالق، وجيت طالع برا وراجع وقلت لها أنت طالق، وجيت طالع برا تاني وراجع وقلت لها أنت طالق، يبقى دم مش في مجلس واحد. هذا إنسان لم يتق الله تعالى في طلاقه. والإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى عند الطلاق، ولذلك جاء الترغيب في التقوى 3 مرات متتاليات في سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكف عنه سيئات ويعظم له أجرا. كل هذه الآيات في الترغيب في التقوى جاءت في سورة الطلاق، لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى عند الطلاق. عايز تطلق، طلقها طلقة واحد أنت طالق، وبعدين تسيبها ببيتك بيت الزوجية تقضي العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. الرجل لو طلق المرأة وقعدت في الدار يقول أنت قاعدة ليه مش طلقتك، روحي روحي بك. وهي ساعة ما يقول لها أنت طالق تجي لما هدومها ومروح، لا غلط، أنت طالق تعدين خلاص تقعد في بيت الزوجية تقضي العدة، وهي في أثناء العدة زوجة، وهي مندوبة إلى أن تتزين له وتتجمل له وتتعرض له كل صباح ومساء، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا طلقها الطلقة الأولى وأراد أن يعاشر بالمعروف وأراد إصلاحا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، متى يشاء مراجعتها له ذلك، ولكن وأشهدوا ذوي عدل منكم. يراجعها يقول تعالى فلان تعالى فلان ترى أنا راجعت امرأتي النهاردة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلو جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو في لفظ واحد فهي طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي طلقة واحدة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، دي بطلقة ثالثة. إذا طلق الرجل امرأته فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئا، لأن المرأة المطلقة هي المضارة، الضرر وقع عليها هي، فلا يجمع عليها بين الطلاق وبين استرداد المهر، وإنما تعطى مهرها كاملا. ولا يحل لك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي سورة النساء قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أنت اللي طلقت خلاص تدي المرأة جيمتها كاملة، حتى لو في مؤخر تدي لها المؤخر، لا تنقصها شيئا. ولا يحل لك، ونفي الحل يثبت الايه؟ الحرمة. يبقى حرام عليك تطلق المرأة وما تديهاش حقها، يبقى حرام عليك، لازم تديها حقها. ما دمت طلقتها تعطيها حقها كاملا موفورا غير منقوص. الرجل عايز المرأة ويحبه ومتمسك به، والمرأة هي اللي راكبة دماغها ومش عايزة الراجل، في الحالة دهيت هي اللي هتطلب الطلاق، يبقى هو المضار، الضرر اللاحق به هو، فلا يجمع عليه أيضا بين الطلاق وبين فقد ماله. خلاص يا بنت الحلال، يعني ده رأيك الأخير مش عايز ترجعي، أبوها يكلمها وأخوها يكلمها وخالها يكلمها وعمها يكلمها وأهل الخير يتدخلوا. يا بنت الحلال بيتك، يا بنت الحلال أولادك جوزك، قول خلاص أنا ما أقدرش أعيش معه، إذا أنا حاسة لو عشت معاه هقصر في حقه، هظلمه لو عشت معاه، مش هقوم بحقه لو عشت معاه. نقول لها خلاص طيب انت مالكيش حد عنده، مالكيش حد عنده، كل اللي جابهولك هترجعهولي، هتسيبوله كل حاجة. تقول مستعدية ولو عايز زيادة كمان ياخد. نقول لها لا، اما الزيادة فلا، اما الزيادة فلا، وانما تردين عليه ما اعطاك، تردين عليه ما اعطاك. تقول مستعدية، كل الموجود ياخده وخلاص. ففي هذه الحالة يقبل الرجل المهر الذي كان اعطاها اياه ويطلقها، كما شكت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب في خلق ولا دين، ولكن امرأة أكره الكفر بعد الإيمان، تريد أن أقول أنا مش قادرة أقوم بحقه، أنا خايف أعصي ربنا، خايف أرتكب حرام بتقصيري في حق. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فللمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها برد مهره عليها عليه ويطلقها، إذا كانت العشرة معه لا تطاق، أو حست أنها لن تقوم بحقه وتتعرض لسخط ربها عز وجل وغضبه، فخافت من ذلك وطلبت الطلاق حتى لا تتعرض لسخط الله وغضبه، فلها ذلك. لكن الإسلام شدد على المرأة في طلبها الطلاق من غير سبب. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى الرجل حيطلق يدي المرأة حقها، المرأة هي اللي مش عايز تعيش ترجع على الرجل حشت. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم. قال تعالى فإن طلقها، هذه جاءت بعد فلا تعتدوها. هذه الأحكام التي شرعها الله لكم في الطلاق حدود يجب أن تنتهوا عندها ولا يجوز لكم أن تتعدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال تعالى فإن طلقها، هذه جاءت بعد قوله الطلاق مرتان، فإن طلقها يعني المرة الايه الثالث. استدل ابن القيم رحمه الله على أن الخلع ليس طلاقا، استدل ابن القيم رحمه الله على أن المرأة إذا خلعت نفسها من زوجها وافتدت منه برد مهره عليه فهذا الخلع يعد فسخ للنكاح وليس طلاقا، لأن الله ذكر الخلع بعد قوله الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، يبقى قال الطلاق مرتان وبعدين ذكر الخلع وبعدين قال فإن طلقها، فلو كان الخلع طلاقا لكان هو الطلقة الثالثة، لكن لما قال الطلاق امرأته مرتين طلقها وراجعها وطلقها وراجعها، في المرة الثالثة بقى هي قالت له يا اخي انا مش عايزاك طلقني، قال لها ابريني، قالت له برياه خد اللي انت عايزه بس طلقني، طلقها. وبعدين حبت ترجع وهو موافق يرجع، يرجع لان الطلقة التي بعد الطلقتين كانت خلعا وليس طلاقا. وعدة المختلعة ليس الثلاثة قروء كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا، عدة المختلعة حيضة واحدة، المطلقة عدتها ثلاثة قروء وبعدين المختلعة عدتها ايه طرق واحد أو حيض واحد. ليه؟ ثلاثة قروء عند الطلاق لمصلحة الايه؟ الزوج. وعند الخلع تقصير المدة لمصلحتها اللي هي اللي طلبت الطلاق، فلما تطول على المدة فوت على المصلحة. يبقى راعى الإسلام المدة عند الفراق بالطلاق ثلاثة قروء عشان تبقى المدة طويلة قدام الايه؟ الرجل من ما يحب يفكر يراجعها يراجعها. أما إذا اختلعت يبقى عدتها حيضة علشان لو عايز تتجوز تتجوز. فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القيد هنا مفهوم الايه؟ زي ما خدنا قبل المغرب مفهوم الغاية، مفهوم الايه؟ الغاية. فلا تحل له من بعده لغاية امتى؟ حتى تنكح زوجا غيره. يبقى قبل الغاية لا تحل ايه؟ لا تحل له. فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. النكاح الثاني هذا بعد الطلاق الثلاث نكاح شرعي يراد به فتح البيوت واستدامة الحياة واستقرار الحياة تحمل مسؤولية. يعني كما يتزوج الرجل لأول مرة كذلك تزوج المطلقة ثلاث، يتزوجها عشان يفتح بيت ويقيم معها شركة في الحياة الزوجية. لكن نجيب واحد اتفقوا معاه يكتب كتابه على الورق بس النهاردة وبكرة يطلقها علشان ترجع لمطلقها، هذا لا يجوز. قال العلماء حتى تنكح زوجا غيره، النكاح هنا ليس مجرد العقد لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط الجماع. فقال لامرأة طلقت ثلاثا وتزوجت ولم يصل إليها الزوج الثاني وأرادت أن ترجع إلى مطلقها، قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الجماع. فكتابة عقد النكاح كده على الورق وطلقها وخلاص هيتجوز وطلقها ترجع بقى، هذا لا يجوز. طيب هيجامعها بس باتفاق، تعال يا عم اعمل معروف المرأة بطلقها ثلاثا والرجل عايز عشان ولاده، ايه اتجوز المرأة دي خش على ليلتين ثلاثة اسبوع وطلقها لنا، اعمل معروف. هذا التيس المستعار. قال عقد التطليق تعال عم اتجوزها وطلقها لنا معروف عشان ترجع لبيتها وعيالها، شرط التطليق هذا حرام. طيب واحد هيعمل معروف بدون شرط، واحد عرف ان فلانة طلقت ثلاثا حرمت على مطلقها فالرجل عايز يعمل معروف هيروح يتجوزها، مش هيقول لنا هطلقك ولا حد ولا هيتفق معاه، هيتجوزها وبعد اسبوع اسبوعين يطلقها عشان يبقى كده ايه ترجع لجوزها الاول. قال ابن عمر وقد سئل عن هذا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقيت النكاح لا يجوز مشروط او غير مشروط. توقيت النكاح جوزها اسبوع ده نكاح متعة، نكاح المتعة هذا محرم عندنا اهل السنة بخلاف اهل الشيعة. تتجوزها اسبوع شهر شهرين ده نكاح متعة مش نكاح شرعي، نكاحا شرعيا. اتجوزت وقدر الله ان ما عاشتش مع الاسر، انتوا عارفين في الغالب المطلقة ما بتجوزهاش الا مطلق او ارمل عنده عيال وهي عندها عيال، اتجوزت وبعدين ما ارتحتش مع جوزها، عيال جوزها ما ريحوهاش، اتطلقت. ما فيش مشكلة ترجع الى زوجها الاول، كان واجل الزوج الثاني قريب قعد معاها كم شهر وتوفي الى رحمة الله، ترجع الى زوجها الاول. لكن اشتراط الطلاق او نية الطلاق لعن الله المحلل والمحلل له. طيب طلقت الثالثة وانقضت عدتها وتزوجت زواجا شرعيا، وبعدين فارقت زوجها فراقا شرعيا، هترجع للأول، هترجع له يبقى لها على كم طلقة؟ هيبدأ العداد من الأول. لو ما احنا كده صفرنا العداء، هو كان مطلقها ايه؟ ثلاث، خلص كل رصيده. لما هترجع له هيبدأ بقى من ايه؟ من الأول، ليه على ثلاث ايه؟ طلقات أخريات. قال العلماء: طيب لو طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين فبانت منه بينونة صغرى، والبينونة الصغرى أن يطلق الرجل امرأته طلقة رجعية أولى أو ثانية ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ولا يراجع، بعد ما تنقضي العدة بانت منه بينونة صغرى، يعني لو عايز يتجوزها يخطبها بقى وبمهر وعقد جديدين. الرجل طلقها طلقة أولى أو ثانية وسابها وانقضت العدة، هي ما لقتوش بيسأل عليها، والخطاب جم اتجوزت، اتجوزت وبعدين مات الراجل أو طلقها، جه زوجها الأول عايز يتجوز ووفقت، هترجع بقى بكم طلقة؟ قال العلماء: أما يطلقها دون الثلاث وتنكح زوجا غيره وترجع له تاني، ترجع له بما بقي له من الطلقات، يعني هو كان طلقها مرتين واتجوزها وهيتجوزها تاني، خد بالك، اما هيتجوزها تاني العداد ما صفرش، هو لسه ليه رصيد طلقة، يبقى هيبقى فاضل له ايه؟ الطلق. فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا ايه؟ زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثاني الآخر الغير ده، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، بس بشرط إيه؟ إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لمين؟ لقوم يعلمون. يبقى أهل العلم دوم لهم منزلة عند إيه؟ عند ربنا. وتلك حدود الله يبينها لإيه؟ لقوم يعلمون. يبقى أهل العلم دول لهم منزلة عند ربنا، ربنا بيبين لهم هم الآيات، لا يبينها لغيره. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، مش لغيره. فدي الآية فيها فضيلة العلم والعلماء، والقرآن مليء بالآيات التي تدل على فضل العلم وفضل العلماء. نسأل الله علما نافعا وعملا متقبلا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، طلق الرجل طلقة أولى طلقة ثانية وبعدين العدة خلاص، النهاردة أو بكرة آخر يوم في العد، بكرة آخر يوم في العد، خلي بالك بك، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإيه؟ بمعروف. العدة خلاص هتخلص بكرة من الحلال، فكر كويس، عايز الولية ولا مش عايز؟ عايز سايب بمعروف، برضو المعروف وبإحسان، خلاص العدة هتخلص عايزها، أيوة بس تكون نية خير، تكون نية إيه؟ تكون نية خير. مش عايزها خلاص فريقها بما إيه؟ بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تمسكوهن ضرارا، انت مش عايز بس الجيمة غالية والمؤخر يامي، هتجيب المؤخر منين؟ يقول لي وانا اطلقها ليه وادفع الجيمة وادفع المؤخر؟ لا انا خليها هي اللي تقول مش عايزة حاجة، وكل يوم التلات وجبات فطور وغدا وعشاء يبقوا ايه؟ علقة، يصبحها بعلقة والظهر علقة والمغرب علقة، لغاية تقول له عمي فكني منك مش عايز منك حاجة، اعمل او طلقني. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. ما ظلمتش انت امرأتك، انت لما اعتديت على امرأتك وعضلتها وحبستها وضررت بها انت الحقيقة ما ضررتها شيء، انت ضررت نفسك وظلمت نفسك. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تبارك وتعالى لما رخص في ضرب النساء تاديبا قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. او مسعود كان ماسك العصا ونازل في ولد غلام له بيضربه، نازل في ضرب، هو نازل بيضرب في الولد، سمع صوت من ورا يقول له اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود، يقول فالتفت مين اللي بينادي على يديه، فاذا رسول الله يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه، فسقط الصوت من يده. فخلي بال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ضعيف لا تعتدي علي، لإني خالقها وليها، خالقها وليها هو الذي ينتقم لها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو سرحوهن معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، خلاص العدة هتخلص بكرة، خلاص أنا راجعتك وإنت ما لكش نية خير في المراجعة. وربنا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وإنت ما تشناوي إصلاح، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، دي آيات ربنا بيبينهن وأحكام بيشرحهن. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، تستهزاش بآيات ربنا، الآيات والأحكام اللي شرحها ربنا في النكاح والطلاق عظمها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا الحلف بالطلاق على الصغير والكبير، عليه الطلاق ما هو واكل، وعليه الطلاق ما هو شارب، وعليه الطلاق ما يمشي، وعليه الطلاق ما يقعد، وعليه الطلاق ما يدخله. ايش دخل الطلاق في الاكل والشرب والدخول والخروج؟ الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. لا تتخذوا آيات الله هزوا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير فقد كفر أو أشرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. اذكروا هذه النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويسنة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، سرا كان أو إيه أو جهر، أن الله بكل شيء عليم. يعني نيتك اللي في قلبك، أنت طلقت المرأة ليه؟ ربنا عليم به. طب أنت راجعت المرأة ليه؟ ربنا عليم به. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ولم تراجعوهن، طلق والعدة انتهت، بانت منه زي ما قلنا إذا كانت طلقة رجعية بيننا إيه؟ بيننا صغرى، عايز يتجوزها يخطبها من وليها كما خطبها أول مرة، وبعدين هي موافقة ولا مش موافقة يرجع إليه. طيب رجل طلق امراته وطلقه رجعيه اولى او ثانيه وان عده انتهت، وجوم خادوا العزال كله وخلاص وانتهت الحياة بينهما. الراجل لما قعد في الدار لوحده يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين حس بالوحشة، بعد ما كان عايش في أنس وسعادة وسكن ومودة خلاص المرأة مشت فقد زوجته، ندم راح لأبوها أو لأخوها أو غيرهما من الأولياء، معليش يا جماعة أنا طالب القرب منكم. الجماعة عليهم أن يستجيبوا، عليهم أن يستجيبوا ويزوجوه إذا رضيت المرأة، ولا يجوز للولي أن يمنع المرأة من أن تتزوج مطلقها وهي راغبة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الرجل جاي بيخبط الباب والمرأة عرفت إن هو وارتاحت وموافقة، ما يصحش أنت تقول لا، مش كنت عنده طلقك هترجع له ليه تاني؟ لا خلاص ما دام هي عايز ترجع ترجع. لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج ممن تحب إذا كان رجل دين، ولا يجوز لولي المرأة أن يكرهها على الزواج ممن تكره. الباب خبط وراجل طالب القرب وراجل ابن حلال وابن ناس طيبين وسيرته كويسة وأخلاقه حميدة ما شاء الله عليه، والبنت عايزاه، ما تقولش ده مش موظف، ده ما بيشتغلش، ده أبوه مش عارف كان بيشتغل ايه. خلاص البنت عايزاه، ولاد محترم وصاحب دي، إذا أتاكم من ترضون دين وخلق فزوجوه. ما تقولش للبنت ابن عمتك عايزك وهي مش عايزاه، يقولها ما فيش غير، لو قعدت طول عمرك مش هتتجوز غير ابن عمتك. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده في القرن 21، في القرن 21 ولسه في ناس متمسكة على إجبار البنت على الزواج ممن تكره أو منع البنت من الزواج ممن تحب. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. والشرع أعطى المرأة إذا زوجها وليها ممن تكره أعطاها الخيار، إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت فسخته. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، فقال إن شئت أمضيت الزواج وإن شئت فسختي. قالت أمضي ولكن حتى يعلم الرجال أنه ليس لهم من الأمر شيء، أنت أبوها أو أخوه عليك تشور على بالمصلحة. يا بنتي ده راجل طيب، ده راجل مش كويس، لكن اللي كان الراجل كفء في ديني وأخلاقه ما يصحش تمنحها منه زي عايزاه. نزلت هذه الآية في معقل ابن يسار، وكان قد زوج رجلا أخته. الرجل اتجوز من هنا وما قعدش كم شهر ودي مطلقها، وأثناء العدة مستنيين يراجع مش راضي يراجع. لما العدة انتهت راح يخطبها من جديد، فمعقل قال يا لكع زوجتك وأكرمتك وأحسنت إليك فلم تلبث أن طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها، والله لا أزوجكها. فنزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بين المعروف. نادى الرسول معقل، تعالى يا معقل اسمع ربنا بيقول إيه. قال له الآن يا رسول الله زوجته من دلوقت عطوه. وهكذا كانوا يتلقون الوحي بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. ومرة ثانية نؤكد أن هذه الآية كسابقاتها ولا تنكح المشركين، هذه الآية كسابقاتها تؤكد على أن الولي ركن من أركان النكاح، أن الولي ركن من أركان النكاح، وأنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، وإلا ما قال الله فلا تعضلهن. لما قال فلا تعضلهن علم ان الامر بايد الايه؟ بايد الولي، يزوج او لا يزوج. لو كان الامر اليها ما كانش قال تعضلهن، لان لو كان الامر بايديها ما فائدة عضله اذا؟ خلاص هو هيقول لها مش هجوزك، تقول له خلاص اخبط دماغك في الحيط انا رايح اتجوز. لا، ربنا قال فلا تعضلهن، يبقى لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، لازم من الولي. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم معروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. المؤمن بالله واليوم الاخر هو اللي بيسمع الكلام، هو اللي بيطيع. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا. وعشان كده معقل ساعه ما نزلت الايه قال الان ازوج رسول، على طول دلوقتي فورا. هذا المؤمن كده، المؤمن وقاف عند كتاب الله، المؤمن وقاف عند كتاب الله. ساعد ما يقول قال الله يقول سمعنا وطعنا، قال رسول الله سمعنا وطعنا. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول. مهما طلقها بس برضه العشره القديمه ما بتهونش على ابن الحرام زي ما بيقولوا. اي العشره غاليه، خلاص طلقها وعايز يماشي يا ابني على بركه الله اني جوزك ان شاء الله تعالى. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني هي عايزاه وهو عايزها وانت ما انتش راض، يعني انت مستني ايه؟ مستني تهرب معاه يعني؟ مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل؟ طب وليه بقى؟ وليه؟ ما قدامك باب العز والشرف اهو، باب العز. الراجل ربنا قال واتوا البيوت من ابوابها، هو جاي بيخبط عليك اهو، باب العز والشرف مفتوح خلاص. هي عايزه هو عايز استره، لكن لا مش هتتجوزيه. وبعدين تاني يوم ما تلاقيهاش وتبلغ الشرطه تعمل مشاكل، والله يعلم وانتم ايه؟ لا تعلموا. طيب طلقت وهي حامل او مرضع، طلقت وهي مرضع، هتعمل بقى الولد يروح فين ويجي منين؟ وحق الولد فين بقى يروح فين؟ حق الولد بين ابوه وبين امه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعه، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده. نقول لا والله لحرمك من ابنك ده، وتكون مسكينة أول ولد تولده بكرها غالي عزيز، يقول لها والله لا احرمك منه ولا عينك تشوف. يبقى كده الرجل بيضر بالايه؟ بالمرأة. احنا كنا نسايب، هو احنا عشان يعني حصل طلاق دي شركة وانفضت؟ هل انفضاض الشركة يوجب العداوة والبغضاء؟ انفضاض الشركة لا يوجب العداوة والبغضاء. ولا تنسوا الفضل بينكم، كنا في يوم من الايام حبايب واعزاء، نظل حبايب برضه. فسخ النكاح وانفضاض الشركة لا يوجب العداوة والبغضاء، لازم بالمعروف. في تفاهم حصل طلاق وبيننا ولد، ما نضيعش الولد ده. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. قال العلماء هذا خبر والمراد به الايه؟ الأمر، هذا خبر والمراد به الايه؟ الأمر. زي ما ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسنا كم؟ 3 قرى، هذا صيغة خبر بس المراد به الايه؟ الأمر. فقالوا برضو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قالوا ده خبر بس المراد به الايه؟ الأمر. يأمر الله تعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين ايه؟ كاملين. طب ليه قال كاملين؟ زي ما قال قبل كده في من لم يجد الهدي في المتمتع فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 ايه؟ كاملة. يعني بيأكد انهم حولين كاملين، يعني 24 ايه؟ شهر، يعني من قصوش حولين كاملين. بس ده لمن أراد، لمن أراد. لما قال لمن أراد يبقى عرفنا ان ايه؟ الأمر الاستحباب وليس للايه؟ للإجاب، لمن أراد أن يتم الايه؟ الرضاع. طيب الولية طلقت وبترضع وحترضع الولد، قال وعلى المولود له، اللي هو مين بقى؟ الأب يعني. وعلى المولود له ما هي؟ النساء يلدن لنا، النساء يلدن لنا، ولذلك هن يلدن والأولاد ينسبون ايه؟ إلينا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ازاي؟ تروح الاب المطلقة ويجيب لك بقى ايه من المضيفة، اسمه كشف حساب ولا اسمه ايه ده؟ المفردات المراد، ويثبت بقى انه عنده املاك وعنده دكاكين ومحلات، وهو يجي رايح كاتب كل حدا باسم ايه؟ باسم عياله، علشان لما يجي يدوروا ما يلاقوش حدا باسمه. ما ينفعش الكلام، ما ينفعش الكلام. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف. يعني انت غني تنفق على مطلقتك وولدها بالعرف اللي ماشي، اللي زي امثالك بينفقوا. انت متوسط يبقى زي امثالك، انت فقير يبقى زي امثالك. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه، علشان نادي المحكمة تحكم عليك ما يجيش عندك حاج. لا، وهم كما يحاولوش يثبتوا لك اشياء مش ملك لك اصلا. لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. زي ما قلت لك كده، هو يقول لها ايه؟ والله لحرمك من ضماك، والله ما تشوفيه ابدا، ايه والله ما تشوفيه ابدا. وهي تجي ايه رمي الولد علشان تجبره على انه يرجعها، يعني مش هيلاقي حد يرضع ابنه، ايه تقول والله ما انا مرضعاه. لا، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بايه؟ بولد. طيب المرأة طلقت وهي حامل، وأثناء الحمل الزوج مات، المرأة الولد اللي حيجي بقى بعد وفاة أبوه دي بقى المطلقة أمه حترضعه، بس يبقى نفقتها على مين بقى؟ وعلى الوارث مثل إيه؟ مثل ذلك الذي وجب على المولود له. وعلى الوارث للولد مثل الذي وجب على إيه؟ على والده. الولد ده اذا مات من يرثه؟ اخوه، عمه، غيرهم من الاقارب. يبقى لو قدر ان الولد ده مات من يرثه، يبقى هم اللي يجب عليهم ايه؟ نفقته ايه؟ امه حتى ترضعه. وعلى الوارث مثل ايه؟ مثل ذلك. فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. احنا قلنا والوالدات يرضعن اولادهن ايه؟ حولين كاملين. ها بعدين ما شاء الله البركه من الله، الولد رضع سنه او 14 شهر 15 بقى حلو كده وكبر وبقى كويس، وبعدين ايه شايفين بقى ان الايه الرضاعه ما عادتش مهمه له، اتشاوى. شوف، وان اراد فصالا، فصالا يعني ايه؟ فطاما، وحمله وايه وفصاله. وان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، شوف سبحان الله، واحد مطلق وامرأة مطلقة وبينهم عيل، يبقى فيه تشاور بينهم وتراض كده ونظر في مصلحة الولد. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، إيه رأيك؟ نفطم الولد. هي والله الولد تقريبا كده بقى كويس يعني ممكن نفطموه عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما. خلاص ماشي. هي جايه الولد بقى بس نفطموه، هو قال ايش رايك نفطموه، واتفقوا الاثنين يفطموه يفطموه فلا جناح عليهما. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، ايه تسترضعوا يعني ايه؟ تطلبوا لاولادكم من ايه؟ من يرضعهم. اي الاسترضاع طلب الايه؟ الرضاع، زي الاستسقاء طلب الايه؟ السقيا. والعرب زمان كانوا المرأة ما بترضعش ابنها، كانوا بيحبوا النساء في الصحراء والبرية يرضعوا ايه؟ اولادهم، عشان ينشأ الولد كده في البرية والصحراء كده يطلع ايه؟ يطلع ناشف كده. تربية الترف، تربية الترف بتفسد الاعياء، تربية الترف بتفسد الاعياء. وعشان كده دلوقتي ايه؟ الولد عنده أوضة خاصة بيه ومكتب وأباجورة ونيول ودروس ومحمول، وبدل القميص خمس قمصان، وبدل البنطلون خمس بنطلونات، وهو بيغير كل يوم في جزمه، ومع ذلك ما بيذاكرش. خد بالك؟ بينما احنا كنا زمان احيانا اللمبه الجاز اللمبه نمره خمسه ما بنلاقوهاش، بنذاكروا في الوناس، نذاكروا في الوناس، احنا مش لاقين غير ان نذاكروا فيه، نذاكروا فيه. فالطرف مفسد، الطرف مفسد. فكان العرب بيحبوا العيال كده ايه؟ تتربى في الصحراء عشان تطلع رجاله ناشفه كده، تطلع رجاله ناشفه. فكانوا بيرضعوا. وانتوا عارفين قصه حليمه السعديه، ها؟ لما جات هي والمرضعات عشان يلتمسوا الايه؟ المراضع، ايوه، ورجعوا. فربنا قال ايه؟ الرجل طلق مراته. وبعدين ايه؟ بالتفاهم والتشاور قال لا ايش رايك اشوف له مرضعه ثانيه، يعني بدالك اشوف له مرضعه. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، يعني تطلبوا مرضعه غير ام المطلقه، فلا جناح عليك، بس ايه؟ اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، تدي المراه المطلقه ايه؟ حقها. ومره ثانيه وثالثه ربنا ياكد على الامر بالتقوى. يعني شوف، يبقى هنا ايه؟ يقول واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، ها؟ وفي سوره الطلاق يبين فضل الايه؟ فضل واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. يبقى واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. يعني خلي بالك انت كده صفحه مفتوحه قدام ربنا سبحانه وتعالى، صفحه مفتوحه، مهما اخفيت يعلمه الله. فخير لك أن تلتزم حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا طلق الرجل المرأة طلقة أولى فانقضت العدة، هل إذا أراد أن يراجعها يلزم مهر جديد وشهود؟ أي نعم، قلنا إذا طلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية ثم أمهلها حتى انقضت العدة ولم يراجعها، هي تملك نفسها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، إن أرادوا إصلاح. يعني أثناء العدة هو أملك للرجعة، منين ما يقول لها راجعتك خلاص تمت المراجعة، لا تمتنع هي، لكن تركها حتى انقضت العدة صارت هي أملك بنفسها. اسمها بتبين منه بينونة صغرى، يعني هي أملك بنفسها منه، يعني بعد انقضاء العدة ما عادش مراته، بعد انقضاء العدة لا ما عادت امرأته، فعليه بقى عشان يجوزها يخطبها من جديد، ولا بد من شروط النكاح وأركان النكاح، يخطبها من وليها ويمهرها ويعقد عقدا جديدا بالولي والشهود. ما معنى قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله؟ هل الظن هنا بمعنى اليقين أم بمعنى الشك؟ الظن هنا بمعنى غلبة الظن، الرجحان، مش معنى اليقين. هو في حد يوقن أنه سيقيم حدود الله؟ هل أنت موقن أنك تقيم حدود الله؟ مش موقن، بس يغلب على ظن إن شاء الله الخلافات انتهت، الأسباب اللي كانت من خلانا مش مرتاحين مع بعضنا نزلوها، أنا إن شاء الله أجتهد في القيام بما علي وأنت تجتهدي في القيام بما عليك، وهكذا أدي معنى إن ظن أن يقيم حدود الله. هل الحقوق المترتبة على الطلاق قبل الدخول هي كالحقوق بعد الدخول؟ بعد الدخول عليها العدة بأنواعها التي شرحناها في الدرس السابق، ولها المهر كاملا معجله ومؤجله. أما قبل الدخول فلا عدة عليها، ولها نصف المهر لما سيجي في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.